السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، بين يدي الدرس أوجه كلمة قصيرة لي ولإخواني، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. أيها الفضلاء، إن من أخلاق الإسلام العظيمة ما جاء في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فربنا سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، وإن من إجلاله أن تتصف أيها المؤمن بهذا الخلق العظيم، بأن تجل وتكرم ذا الشيبة المسلم. فالرجل الكبير الذي شابت لحيته في الإسلام هو أهل للإكرام، فهو أكبر منك سنا وأول تقدما في الإسلام منك، قد صلى لله أكثر مما صليت، وصام لله عز وجل أكثر مما صمت، أصبح ذا حكمة وحنكة علمته الأيام والتجارب. فينبغي أن تقترب منه وأن تستفيد منه وأن تنهل من حكمته وأن تجله وأن تكرمه. وحامل القرآن الذي هو من أهل الله وخاصته، الذي حفظ القرآن وقرأه وعمل بما فيه على الوسطية المحمدية من غير إفراط ولا تفريط، فهو يعمل بما في القرآن على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا يغلو، فإن الغلو من العامة مذموم، ومن حامل القرآن أشد ذما. ولا يجفو ولا يقصر، بل يسير في عمله على الوسطية التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ويؤخذ من هذا أن من خلق المؤمن أن يجل العلماء الذين عرفوا بالعلم والبصيرة في الدين فيكرمهم ويحترمهم ويعرف لهم حقهم وأنهم نور لهذه الأمة ويقترب منهم ويستفيد منهم ويستغفر لهم إن أخطأوا. فإن العلماء بشر يصيبون ويخطئون، لكن العبرة بأصل السير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. فالعالم يستغفر له الخلق، فينبغي على المؤمن إذا رأى خطأ من عالم أن يحفظ له فضله، وأن يعرف له قدره، وأن يلتمس له عذره، وأن يستغفر له. فكيف إذا جمع العالم بين الصفتين؟ فكان عالما وكان ذا شيبة، لا شك أنه أحق بأن يجلى، وأحق بأن يكرم، وأحق بأن يتأدب معه، وأن يصبر على ما قد يبدر منه من غير قصد أو بقصد. فإنه قد جمع بين صفتين، كل واحدة منهما يستحق بها الإجلال والإكرام، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن إجلال الله ومن خلق المؤمنين العظيمة أن يجل المسلم السلطان، لا سيما إذا كان يتحرى العدل ويعلن الحكم بالشرع ويعمل بما استطاع، فإنه أحق بأن يحترم، وأحق بأن يهاب، وأحق بأن يحب في الله، وأحق بأن يذب عن عرضه. فهذا الخلق العظيم خلق إكرام من يستحق الإكرام، وعلى رأسهم من بينهم حبيبنا وقدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي علينا جميعا أن نتخلق به، وأن نربي أبناءنا وذرياتنا عليه، وأن نجعل ذلك شعارا في بيوتنا، وأن نذكر الناس به. فإنه من أسف شديد في هذا الزمان قل العمل بهذا الخلق، فتجد من يتقدم على كبار السن ويجرؤ عليهم، وتجد من يجرؤ على العلماء ويلمزون العلماء ويصفونهم بصفات ذميمة، كقول بعض السفهاء إنهم علماء سلاطين، أو أنهم يقولون ما يقال لهم، أو غير ذلك من الصفات التي ينزه عنها العامي. فكيف بالعالم الذي شهد له بالعلم؟ وكثير كثير كثير من السفهاء في زماننا هذا قد جعلوا السلاطين وولاة الأمر غرضا، يرمونهم بأقذع السباب وبأقبح الكلمات، ويتسترون وراء وسائل التواصل الاجتماعي. فإنه ينبغي علينا أيها الإخوة أن نحاول أن ننشر هذا الخلق بين الناس، وعلى الشيوخ وعلى طلاب العلم أن يعلموا طلابهم وأن يؤدبوهم على هذا الخلق العظيم. ولا شك أيها الإخوة أن العالم بشر، وأن الطالب بشر، وأن العامي بشر، وقد يحصل ويعرض للبشر ما يجعله يخرج عن معتاده أو يخرج عن شيء من أخلاقه. والواجب على الجميع إذا بدر من أحدهم ما ينبغي أن يعتذر منه أو يرجع عنه أن يرجعوا إلى أصولهم وإلى أخلاقهم، وأن يعتذروا عن الزلل لمن وصل إليه الزلل، فإن هذا من أفضل وأجمل وألطف أخلاق المسلمين. ولن تقوم الأخوة وتستمر إلا إذا تخلقنا بهذه الأخلاق العظيمة الشريفة. أيها الأحبة، درسنا في يوم الأحد كما وعدنا في شرح رسالة فضل الإسلام، حيث أني خصصت هذا اليوم لدروس في العقيدة، ونبدأها بهذا المتن، رسالة فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وهذه الرسالة لطيفة شريفة، حوت علما غزيرا، إذ أن فيها الأصول الكلية العقدية المتعلقة بالإسلام، فيها الأصول الكلية العقدية المتعلقة بالإسلام، حيث ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل أصولا كلية عقدية متعلقة بفضل الإسلام، ثم ذكر أصولا كلية عقدية تتعلق بوجوب الإسلام وببيان معناه وكيف يسير المسلم فيه ويثبت عليه، وبالتحذير مما ينقضه أو ينقصه. فهذه خلاصة الرسالة، أصول كلية عقدية تتعلق بالإسلام من جهة فضله ومن جهة معناه ومن جهة وجوبه ومن جهة كيف يسير المسلم عليه وكيف يثبت عليه وكيف يحذر مما ينقصه أو ينقضه. وهذه الرسالة لا يستغني عنها مسلم، وينبغي أن يعتنى بها وأن تدرس وأن تقرر، فإن دراستها تحقق فوائد عظيمة، من أكبرها أن معرفة الأصول العقدية الكبرى للإسلام ومعرفة الأصول تؤدي إلى صلاح الجزئيات وإدراك الجزئيات واستقامة الجزئيات، فتكون معرفة الأصول الكلية سببا لصلاح عقيدة المسلم. والأمر الثاني أن معرفة الأصول العقدية الكبرى للإسلام تكون كالاختبار لما يطرحه الناس من دعاوى ومن أفكار تتعلق بالإسلام، إذ تعرض تلك الدعاوى على تلك الأصول، فإن خالفتها كانت باطلة بلا شك وبلا ريب. فمثلا مما يعرضه كثير من الناس اليوم أن الأديان التي جاء بأصلها الأنبياء وحرفها أقوامهم من بعدهم كاليهودية والنصرانية أديان صحيحة، وأن الإنسان مخير إن شاء أسلم وإن شاء كان يهوديا وإن شاء كان نصرانيا. فإذا عرضنا هذه الدعوة على الأصول التي ستردنا في هذه الرسالة علمنا أن هذه الدعوة من أبطل الباطل وهي تنقض الإسلام. فهكذا كلما عرض علينا قول أو دعوة فإن تتعلق بالإسلام فإنا نعرضها على هذه الأصول التي أخذت من الكتاب والسنة، فإن خالفتها علمنا أنها باطلة. الأمر الثالث أن معرفة فضل الإسلام تجعل المسلم يزداد اعتزازا بدينه وتمسكا بدينه وثباتا عليه. فإن المسلم يعتز بدينه أصلا ويتمسك بدينه أصلا، لكن إذا عرف فضائله فإن هذا يجعله يزداد اعتزازا ويزداد ثباتا ويزداد تمسكا. والأمر الرابع أن معرفة فضل الإسلام تعين المسلم في الدعوة إلى الله، فإذا كان يدعو إلى الله سواء كان يدعو الكفار أو يدعو عصاة المسلمين فإن بيانه لفضائل الإسلام يعينه على أن تقبل دعوته وأن يستجاب له بإذن الله. ولذا أيها الإخوة، كان من الأهمية بمكان أن نعرض لهذه الرسالة وأن نقف مع فوائدها لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها وينفع سائر المسلمين، ولعل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب فضل الإسلام. نعم، فضل الإسلام، ما المقصود بفضل الإسلام؟ يريد الشيخ رحمه الله عز وجل بفضل الإسلام بيان الخصائص الكبرى العقدية التي جعلها الله عز وجل للإسلام، وبيان الخصائص الكبرى للمسلمين الموحدين وما اختصهم الله به من الثواب. الخصائص الكبرى العقدية التي جعلها الله عز وجل للإسلام وأكرم أهل الإسلام بها، والخصائص التي جعلها الله عز وجل للمسلمين الموحدين وما اختص الله به هذه الأمة من ثواب، وسيرد كل هذا إن شاء الله عز وجل. نعم. قال يرحمه الله: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، أكمل الآية يا شيخ، ولا ما عندك؟ ما عندك غير مكملة؟ لا، آية عندك مكملة أو غير مكملة؟ لا هكذا. طيب، بدأ الشيخ رحمه الله عز وجل بهذه الآية العظيمة الشريفة التي اتفق العلماء على فضلها، وقد اتفق العلماء على أن هذه الآية أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في يوم الجمعة، في حجة الوداع. وقد جاء في الصحيحين أن رجلا من اليهود، وفي رواية أن بعض اليهود، قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فاليهود لما سمعوا هذه الآية عرفوا فضلها وشرفها، حتى قال قائلهم: إن هذه الآية لو أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ومن طريقة اليهود أنهم يتخذون أيام المناسبات أعيادا، وهذا ليس في ديننا، وإنما في ديننا عيدان للعام أبدلنا الله عز وجل بهما وعوضنا عن سائر الأعياد التي تتخذها الأمم. وبعيد أسبوعي سيأتي إن شاء الله، وهو يوم الجمعة. فقال عمر رضي الله عنه: أي آية؟ فقال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وهذا يدل على فضل هذه الآية وعلى عظيم شرفها، وأن اليهود وهم الذين يحسدون الأمة على ما آتاها الله من فضله أقرت بهذا الشرف وبهذا الفضل. هذه الآية أيها الإخوة فيها ثلاث خصائص للإسلام، وثلاثة أصول كلية عقدية لهذا الدين. أولها الكمال، فإن هذا الدين كامل، والذي أكمله هو الله، والذي أخبر باكتماله هو الله سبحانه وتعالى. فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. أكمل الله عز وجل للأمة دينها في ذلك اليوم العظيم، في يوم عرفة من حجة الوداع. أكمل لها الدين بأن أكمل لها النصر في جزيرة العرب، وأكمل لها الأصول والفروع، أكمل لها العقيدة والأحكام، فأصبح الدين كاملا. ومن فائدة هذا الأصل أيها الإخوة أن الدين الكامل لا يحتمل الزيادة، لأن الزيادة على الكمال نقص. فلو أنك ملأت إناء حتى امتلأ بالماء فإنه لا يحتمل أن تضيف إليه ماء، فإن أضفت إليه ماء فلن يكون منه، بل يكون خارجا عنه. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكل إحداث يضاف إلى الدين فإنه ليس من الدين. فهو مردود على صاحبه. لماذا ليس من الدين؟ لأن الله عز وجل هو الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا الذي يحدث إما أنه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كتمه، وهذا محال ولا يستجيزه مسلم أبدا، ولا يستجيز مسلم أن يقوله، وإما أنه لم يكن في ذلك اليوم دينا فهو ليس اليوم دينا، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، فلم يبق مجال للزيادة. والأصل الثاني والصفة والخاصية الكبرى الثانية أنه نعمة تامة. فالإسلام نعمة وهي نعمة تامة، أتمها الله وأخبر بتمامها في قوله سبحانه وتعالى وأتممت عليكم نعمتي. فالإسلام نعمة تامة، ومعنى هذا أن الزيادة على ما كان في ذلك اليوم نقمة ومفسدة، لأن الإسلام كان في ذلك اليوم نعمة، كان في ذلك اليوم نعمة تامة، كان الإسلام نعمة تامة، فإذا زيد عليه ما ليس منه فإن هذه الزيادة ليست نعمة بل نقمة ومفسدة تضر صاحبها. فلو أن إنسانا قال الناس يصلون 5 صلوات مفروضة ولكن أنا نشيط أريد أن ألزم نفسي فرضا ب7 صلوات، أريد أن ألزم نفسي فرضا ب7 صلوات، فإنه يقال له إنك أوقعت نفسك في نقمة وفي مفسدة وأنت على ضلال، لأن الله أخبرنا أن الدين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم كان نعمة تامة. فما لم يكن من الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأحدث بعده منسوبا إلى الدين فإنه نقمة ومفسدة ويضر صاحبه، وأول ما يضر قلبه. وسيأتي إن شاء الله فصل خاص بالبدع ونفصل هناك. والخاصية الثالثة رضا الله به، فالله عز وجل راضي بالدين الذي كمل والنعمة التي تمت في ذلك اليوم، راضي به لنا دينا. ومعنى هذا يا إخوة أن كل ما يضاف إلى الدين مما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضاه الله، لأن الله رضي لنا ذلك الدين الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا. وكذلك نستفيد من هذه الخاصية أن طريق إرضاء الله هو الإسلام والعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قد سد طريق إرضاء الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يصل أحد إلى الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه، لأن الله رضيه رضي ما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم للأمة دينا، وما رضيه فإنه طريق لإرضائه سبحانه وتعالى. إذن هذه ثلاثة أصول، ثلاث خصائص، أصول عقدية. الدين كامل فلا يحتمل زيادة لا في العقيدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النص والناس على أن الرحمن على العرش استوى، فلا يحتمل زيادة في العقيدة. فيأتي أقوام بعد زمن الصحابة والقرون المفضلة ويقولون لا لا، ليس استوى، استولى. والله في كل مكان لا يحتمل الزيادة في العقيدة ولا يحتمل الزيادة في العمل. فليس لأحد أن يأتي بعمل يزيده بعد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني أن الإسلام نعمة تامة، وليس بعد التمام إلا النقص. فلا يأتي أحد بشيء يضيفه إلى الإسلام وهو ليس منه إلا كان نقصا. والأصل الثالث أن الله رضي لنا الإسلام دينا، ولنا يعني للأمة، للأمة أمة الدعوة لكل الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة. هذه الأصول الثلاثة لو أضفت إليها أصلا رابعا لاكتملت الأصول الكبرى لهذا الدين. وهذه الأصول إنما جعلها الله وبينها الله. هذا الأصل الرابع أن الله حفظ هذا الدين، أن الله حفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال العلماء حفظ القرآن حفظ للدين، فالله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين. أما الأديان السابقة قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم فقد وكل الله حفظها إلى الأحبار والرهبان، فدخلها التحريف. أما الإسلام فإن الله تكفل بحفظه، ولذلك هذا الإسلام يبقى محفوظا في قرآنه. فالقرآن لا يستطيع أحد أن يدخل فيه حرفا واحدا، حفظه الله حتى بالصبيان. فلو قرأ قارئ وأخطأ لوجدت من يرد عليه، ووجدت ممن يرد عليه صبيانا صغارا. ولا زال إلى اليوم يخطئ الإمام نسيانا فيرد عليه من خلفه، وربما كان بعضهم صبيانا. فالله حفظ القرآن حفظا تاما، وحفظ سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فاختار له وزراء صحبا فضلهم، وهم جميعا عدول ثقات، رضي عنهم وأرضاهم. ومات نبيه صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فحفظوا ونقلوا. وقيض الله لسنة محمد صلى الله عليه وسلم رجالا أفذاذا ينقدون الأحاديث المروية ويبينون صحيحها ويظهرون ضعيفها ويكشفون موضوعها. نعم، حاول بعض الناس بسوء قصد أو بحسن قصد أن يضيفوا إلى السنة ما ليس منها، لكن الله قيض رجالا جهابذة نقادا حفظوا السنة من حيث النقل، وقيض رجالا علماء ربانيين حفظوا السنة من حيث العمل، فلا تحدث بدعة إلا بينوها وكشفوها. ولا زالوا إلى اليوم لا يحدث للمسلمين بدعة في أي أمر إلا بينوها وكشفوها وبينوا السنة ودلوا الناس عليها. إذن يا إخوة، ربنا أكمل الدين وأتم به النعمة ورضيه وحفظه، وهذه الخصائص إنما هي لدين محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك دين محمد صلى الله عليه وسلم باق، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرة حتى يأتي أمر الله. فهذه خصائص، ثم هذه الخصائص فيها فضل الإسلام، فكون الإسلام كاملا وأكمله الله وشهد الله له بالكمال وجعله الله نعمة تامة ورضيه وحفظه، فهذا أعظم الفضل وأشرفه وأكمله. نعم. قال رحمة الله عليه: فقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. الله أكبر. في هذه الآية أيها الإخوة بيان لفضل الإسلام وأهله، فمن خصائص الإسلام الكبرى العقدية ومن صفات أهله ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو الأول اليقين، فهذا الدين يقين جازم لا شك فيه، هذا الدين يقين جازم لا شك فيه. ومن صفات أهله التصديق الجازم بدينهم بلا شك ولا ريب، ولا شك في هذا يا إخوة. لماذا؟ لأن ديننا مبني على نقل صحيح محفوظ، ومع ذلك هو موافق للعقل السليم، فهو مبني على نقل صحيح محفوظ لا يدخله الريب، ومع ذلك هو موافق للعقل السليم، بخلاف غير المسلمين من أهل الأديان فإنه لا بد أن يدخلهم الشك والريب. وقد كنت أتعجب كيف أن النصارى يقولون بالتثليث، وأن عيسى ابن الله مع أن منهم أذكياء وعلماء في الدنيا، حتى لقيت بعض علمائهم فوجدت أنهم يقولون للناس إن الدين فوق العقل، إن الدين فوق العقل فلا تفكر، لا تفكر، فالدين فوق العقل، فكون هذا غير معقول هذا لا تفكر فيه، فهذا تخدير لنفوسهم. وإلا فإنك ستجد إذا ناقشت ستجد الريب في قلوبهم وتجد الحيرة في قلوبهم. وكذلك من ترك دلالة القرآن والسنة الظاهرة من غير دليل صحيح فإنه يقع في الحيرة والشك، ومن وفقه الله منهم فإنه يعود. ولذلك يقول الرازي رحمه الله رحمة واسعة، وهو من كبار المتكلمين في زمنه وقد ألف كتبا وخاض في علم الكلام الذي يبعد عن دلالة النصوص، يقول في آخر حياته: نهاية إقدام العقول عقال، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فيقول إن نهاية إقدام العقول بعيدا عن النصوص عقال يعقل الإنسان ويربطه ويجد وحشة بين روحه وجسده. ولذلك قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، فأثبت وأنا معتقد أنه ليس كمثله شيء. هذا معنى كلامه: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ولذلك الرازي يا إخوة رجع عن الكلام والتأويل في وصيته التي كتبها في آخر حياته، وإن كان لم يعني يعلم تفاصيل كلام السلف، لكنه نص في وصيته على رجوعه. وقال أبو جعفر الهمداني قال: سمعت أبا المعالي الجويني، هذا الملقب بإمام الحرمين من كبار علماء الكلام ومن فقهاء الشافعية، قال أبو جعفر الهمداني: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: كان الله ولا عرش، وهو اليوم كما كان، لأنهم ينفون العلو. قال: فقلت له: قد علمنا ما أشرت إليه، فهمنا كلامك، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ يعني هل عندك من لأمر ضروري سأذكره لك، هل عندك من حيلة؟ فإنه ما قال عارف قط: يا رباه، إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة، يقصد الفوق. فإن الإنسان ما إن يقول يا الله حتى يذهب قلبه إلى فوق، وهذه ضرورة وجدانية لا يستطيع أحد أن يدفعها، بل لو جئت إلى العام الذي يلقنونه ليل نهار في بلده الله في كل مكان، الله في كل مكان، الرحمن على العرش، استوى يعني استولى. لو قلت له الله، قال فطرة ضرورة وجدانية، فقال له ذلك، قال فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة حتى نتخلص من هذا الفوق؟ قال فضرب بكمه على سريره يعني على الكرسي وصاح صيحة الحيران وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. وأبو المعالي رحمه الله راجع في آخر حياته إلى ما كان عليه السلف رجوعا جمليا، وقد قال في مرض موته فيما نقله عنه الثقات: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. عجائز نيسابور ما تعرف الكلام، فيقول أموت على هذا. فيا إخوة، هذا الدين بأصوله بأدلته بعقيدته يقين، ليس في شك، ليس في حيرة. ومن حاد عن النصوص لا بد أن يحتار. ولذلك علينا جميعا أن ندعو أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى دلالات النصوص وترك الفلسفات والدندنات التي يدندن بها بعض الناس، لا سيما وأن أكثر وسائل الإعلام اليوم إنما تبرز الذين يدندنون لإبعاد الناس عن النصوص. إلا ما رحم ربي. هذا الأصل الأول. والأصل الثاني الذي نأخذه من هذه الآية تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك، فهذا أصل الأصول والأصل الكلي الأكبر لعقيدة المسلمين، تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى والبراءة من كل شرك. وفي هذا يا إخوة بيان فضل الإسلام، فإن الإسلام يقين لا شك فيه وتوحيد لا شرك معه. يقين لا شك فيه وتوحيد لا شرك معه، وهذا فضل عظيم لهذا الدين. نعم. قال رحمة الله عليه: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الله أكبر. هذه الآية يا إخوة فيها بيان فضل الإسلام وبيان فضل المسلمين عند الله، فإن الله يفضل المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على غيرهم من الناس، ففيها أصول. الأصل الأول مضاعفة الأجور لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الحديث إن شاء الله الذي يبين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقصر زمنا وأكثر فضلا وأجرا عند الله، وسنعلق عليه إن شاء الله، لأن الله قال في هذه الآية: يؤتكم كفلين من رحمته. يؤتكم كفلين، ضعفين من رحمته. وثواب الله فضل سببه العمل. يا إخوة إياك يا عبد الله أن تظن أنك بعملك تستحق ثواب الله. لو كانت المسألة من باب المقابلة، والله يا إخوة لو أن عملنا الليل والنهار لما قابلنا نعمة البصر فقط، ولما قابلنا نعمة الكلام، ولما قابلنا نعمة السمع، لكنه فضل من الله. الله عز وجل ثوابه رحمة منه، ومن فضل الله علينا أن جعل عملنا سببا لنيل فضله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وذلك قال يؤتكم كفلين من رحمته، فالأجر من الله إنما هو من رحمة الله علينا تفضلا وإحسانا لا وجوبا ومقابلة. فإن الله لو عاملنا بالمقابلة لهلكنا، لكن الله عاملنا بالفضل سبحانه وتعالى، وجعل أعمالنا سببا لنيل هذا الفضل. وسيأتي إن شاء الله الحديث الصحيح المتعلق بهذا ونعلق عليه إن شاء الله في الدرس القادم. أما الخصلة الثانية والأصل الثاني والصفة الثانية فهي أن الله عز وجل جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تهتدي به إلى يوم القيامة. أن الله جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تهتدي به إلى يوم القيامة، فلن يغيب سبب الهداية عن الأمة. فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة، ولذلك قال الله عز وجل ويجعل لكم نورا تمشون به، فيجعل لنا نورا نمشي به في الدنيا في سيرنا إلى الله، ونمشي به يوم القيامة، وكل يمشي على قدر نوره. ونور القيامة، نور يوم القيامة مبني على نور الدنيا، فبمقدار أخذك من نور الدنيا مقدار ما يكون لك من نور يوم القيامة. ونور الدنيا الذي نهتدي به وهو الباقي القرآن والسنة، فبمقدار أخذك بالقرآن والسنة يكون لك نور يوم القيامة تمشي به. والله أعطى الطالبين الهداية حقا وصدقا، السالكين طريقها بصيرة في قلوبهم، وهذا من النور. يا إخوة من سأل الله الهداية حقا وصدقا، ليس سؤال اللعابين الذي يصر على الباطل الذي هو عليه ويقول اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك وهو لا يتجرد. من سأل الله الهداية صادقا بحق وسلك سبيلها فتمسك بالقرآن والسنة يجعل الله له في قلبه بصيرة، يبصر بها وهي من نور الله. ففراسة المؤمن وبصيرة المؤمن من نور الله الذي يجعله الله عز وجل لعباده المهتدين. الأصل الثالث في هذه الآية والخصلة الثالثة والصفة الثالثة أن الله يغفر لهذه الأمة. فهذه الأمة فتح الله لها أبواب المغفرة. الله أكبر يا إخوة، ربنا الكريم ضيق علينا أبواب السيئات، ومن فعل سيئة كتبت عليه سيئة، وفتح لنا أبواب المغفرة فكثرها وجعلها أنواعا، منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة، ومن أعظمها هذا الإسلام. فإن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن العمل بالصالحات في الإسلام تهدم الذنوب. فالمسلم إذا أذنب ذنبا ثم عمل عملا صالحا فإن هذا العمل مما يغفر به الذنب. وقد بين هذه الأبواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقررتها في شرحي على الوصية الصغرى، والشرح طبع وجاءتني منه نسخ، ولعلي أوزع ما أستطيع على طلاب العلم. وقول الله عز وجل ويكفر عنكم سيئاتكم دليل على هذه الخاصية وهذه الصفة التي ذكرناها. إذن يا إخوة، من فضائل الإسلام وفضائل المسلمين عند الله عز وجل أن الله يضاعف لهم الأجور على سائر الأمم، فالواحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يضعف له الأجر أكثر ممن كان قبلنا كما سيأتي إن شاء الله. ومن فضل الإسلام وفضل أهله أن الله يجعل للمسلمين نورا يهتدون به في الدنيا ونورا يستضيئون به يوم القيامة. ومن فضل الإسلام والمسلمين أن الله عز وجل يغفر لهم. وبهذا تدركون أيها الإخوة فقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه لم يذكر كلاما من كلامه، وإنما ذكر آيات انتقاها فيها الأصول الكلية العقدية التي تحقق المقصود، وهو بيان فضل الإسلام وفضل أهله وما أعده الله لهم. ثم سيعقب الشيخ رحمه الله هذه الآيات بأحاديث صحيحة وآثار تبين أيضا الأصول الكلية العقدية للإسلام وفضل الإسلام وأهله. وهذا ما سنبسطه إن شاء الله في درسنا القادم وهو يوم الأحد. وأذكر الإخوة بأن الدروس بعد العصر في هذا المكان تكون يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس في صحيح الترغيب والترهيب، ويوم الجمعة والسبت في شرح دليل الطالب، ويوم الأحد في شرح رسالة فضل الإسلام حتى نفرغ منها وندخل في كتاب التوحيد إن شاء الله عز وجل. وأما يوم الاثنين الذي هو يوم الغد فيوم راحة بالنسبة لي، ترتاحون مني وأرتاح أنا يوم الاثنين، ثم نعود إن شاء الله يوم الثلاثاء. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذا الدرس أن يجمعنا جميعا وأهلينا ومن نحب في الفردوس الأعلى. أسأل الله عز وجل أن يحقق لكل واحد من الحضور سؤله في خير وعلى خير، وأن يجعلني وإخواني من عباده الموحدين المتبعين، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه، ولعلنا نجيب على شيء من الأسئلة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع الله قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أحد الإخوة يطلب حق حضانة بنته بعدما تزوجت زوجه السابقة وانتقلت إلى مدينة أخرى وهي ترفض ذلك، ومع ذلك تطلب منه النفقة على بنتها، ورفعت الأمر إلى المحكمة غير الشرعية، وهو لا يريد أن ينفق عليها حتى تنتقل بنته إليه، هل تسقط النفقة عنه على بنته بسبب منع الحضانة عنه، أو ما زالت واجبة عليه؟ وجزاكم الله خيرا. على كل حال، هذه مسألة في الأصل قضائية ويرجع فيها إلى القضاء، أو يأتيني الأخ في الجامعة أو نحوها وأسمع منه إن شاء الله، لكن أجيب على نقطة واحدة فقط، وهي أن نفقة البنت لا تسقط، وأنه يجب عليه أن ينفق على هذه البنت، لأن نفقة البنت واجبة عليه لا لكونها عنده، وإنما لكونها بنتا له، فالبنت ليست مثل الزوجة يفرق بين الناشز وغير الناشز، بل يجب عليه أن ينفق على ابنته ولا يضيعها. وأما بقية الموضوع فهي مسألة قضائية، وإن شاء أن يأتيني في مجلس خاص وأسمع منه وأرى هل يناسب أن أذكر له شيئا أو لا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا: ما حكم قبول الهدية أو المساعدة ممن يعمل في بنك الربوي وليس له دخل غير هذا الراتب؟ هل يجوز لي أن أقبل هدية أو معونة من رجل يعمل في بنك الربوي؟ العمل في البنك الربوي نوعان: نوع اتفق العلماء على تحريمه، وهو العمل الذي يباشر الربا، كأن يكون كاتبا أو محصلا أو موثقا أو غير ذلك، وهذا متفق على تحريمه. ونوع اختلف فيه العلماء والراجح عندي أنه حرام، وهو العمل في البنك الربوي بما لا مباشرة للربا فيه، كأن يكون يعني سائقا أو عامل نظافة يغسل المكان أو نحو هذا. وأفتيت بجواز شيء واحد فقط فيما يتعلق بالبنوك الربوية، وهو أن يعمل حارسا، كأن يكون رجل أمن كلف بحراسة البنك، أو يكون يعمل في شركة وكلفته بحراسة البنك. لماذا؟ لأن هذا يحقق مقصودا شرعيا، لأنه وإن كان البنك الربوي حراما ومنكرا عظيما وحربا آذن الله فيه بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يجوز للأفراد أن يعتدوا عليه وأن يسرقوه وأن يأخذوا ما فيه من الأموال، بل يجب منعهم من هذا، ويجب على ولي الأمر أن يعمل جاهدا على تغيير هذه البنوك وعلى إغناء الأمة والدولة بالبنوك الإسلامية. فالعمل حارسا ليس فيه إعانة وفيه تحقيق للمقصود الشرعي، وهو منع الأفراد من الاعتداء، ولا يجوز للفرد أن يعتدي على البنوك الربوية بحجة إنكار المنكر. نأتي إلى السؤال: هل يجوز لي أن أقبل من هدية؟ العلماء يقولون إذا علم أن ماله كله حرام، ليس عنده أي مصدر للحلال، أو علم أن هذه الهدية بعينها من الحرام، فإنه لا يجوز له أن يقبلها. أما إذا كان ماله مخلطا، نعم كثير من ماله من الربا، لكن عنده مداخيل أخرى، عنده محل يبيع فيه أو نحو ذلك، فهذا يجوز أن تقبل هديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود وأكل من طعامهم الذي أهدوه إليه، واليهود هم أرباب الربا وهم أهل الربا من قبل الإسلام ولا زالوا إلى اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هداياهم مع أن أكثر مداخيلهم من الحرام، لكنها لم تتمحض للحرام، فكانوا يبايعون الناس أحيانا بالحلال، فأخذ العلماء من هذا أن من كان ماله مخلطا ولم يعلم أن الهدية بعينها من الحرام بعينه أنه يجوز قبول هديته، ويجوز قبول ما يعين به لطالب علم أو لغيره. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يسأل عن بيع بطاقات الاتصالات سواء، وهل هي من الربا لو كانت بالتقسيط؟ على كل حال ليست سواء ولا غير سواء، بطاقات الاتصالات، بطاقات الاتصالات وهي البطاقة التي يشتريها العميل وفيها صلاحية استعمال الاتصال بما يساوي مبلغ كذا، هل يجوز بيعها؟ لا شك أن بيعها جائز، لكن السؤال هل يجوز بيعها بأقل من الثمن المكتوب عليها أو بأكثر؟ كأن يبيعها البائع بتسعة والمكتوب عليها عشرة، أو يبيعها البائع باثني عشر ريالا والمكتوب عشرة؟ الجواب نعم يجوز، وهذا ليس من الربا، لأن هذه البطاقة ليست مالا، والمكتوب عليها إنما هو القيمة، البطاقة منفعة الاتصال مدة تساوي عشرة ريال، فأنت عندما تبيع لا تبيع عشرة ريال، ولو ذهبت إلى أي محل وقلت له هذه بطاقة عطني عشرة ما يعطيك عشرة، ليست مالا وإنما هي منفعة الاتصال التي قومت بعشرة، فيجوز لك أن تبيع هذه المنفعة بأكثر أو تبيعها بأقل، وإن كان من شيوخنا وعلمائنا من أفتى بالتحريم، إلا أن القواعد الشرعية التي تعلمناها والضوابط التي درسناها ودرسناها للربا يتبين منها أن هذا ليس من هذا الباب، أعني باب الربا، وأن هذا البيع جائز. نعم. على هذا شيخنا يجوز بيعها نقدا ونسيئة وتقسيطا؟ يجوز بيعها نقدا ويجوز بيعها نسيئة بالتقسيط، ويجوز بيعها بثمن مؤجل، فإن هذا ليس من باب بيع المال بالمال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قول أشهد أن محمدا رسول الله وحده لا شريك له، ويقصد به لا شريك له في الاتباع؟ هذا تعمق، وقد نهينا عن التعمق، وما جاء في النصوص، ولن يسبق أحد النصوص، فنقول أشهد أن محمدا رسول الله كفى، وسيأتينا إن شاء الله ولا أدري هل أذكر أو لا أنه ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما عطس عنده رجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وأنا أقول الحمد لله وأقول الصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، قل الحمد لله. فنعم الصلاة والسلام على رسول الله طيبة، لكنها ما شرعت هنا، فلن نسبق النصوص بشيء. ولا نحتاج، السلف لما احتاجوا للرد على بعض أهل البدع ذكروا عبارات ليست في باب التعبديات، أما الأذكار والتعبديات نقتصر على ما ورد في النصوص ولسنا بحاجة. ثم تأتي تقول هذا فيستنكر فتؤول. ولا بأس أذكر فائدة، وهي أن الإنسان في كلامه ينبغي أن يجتنب ما يحتاج إلى تأويل، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل، وينبغي أن يجتنب في أفعاله ما يعتذر عنه. ما تحتاج أن تعتذر عنه لا تفعله، حتى لو غضبت درب نفسك، وهذا مقام صعب، أن لا تفعل، حتى لا تحتاج إلى أن تعتذر. وهذه من الأخلاق العظيمة التي ينبغي أن ندرب أنفسنا عليها، وهي شاقة شاقة لكنها طيبة العاقبة. وكم من شخص أضاع بيته وأضاع عياله وفرق إخوانه وأساء إلى سمعته بسبب أنه لم يجاهد نفسه في هذه الأخلاق، بل يترك نفسه على هواها، لا سيما في البيوت. فإن الكثيرين منا يتجملون للناس، لكن إذا دخلوا البيت كشفوا التجمل. كثير منا إذا أخطأ علي أحد قال سامحك الله، غفر الله لك يا أخي. فإذا دخل البيت ورأى شيئا من غبار ثار ونخر وغضب وقال بلية بلاني الله بها، ولربما عاجل بالطلاق. ولربما جعل أبناءه لا يطيقون دخوله البيت، يكونون مجتمعين، فإذا دخل كل ذهب إلى مكان ويتمنوا متى يخرج، لأنه ما جاهد نفسه. كلنا نغضب وكلنا نتأثر بما نرى، لكن المسألة في المجاهدة حتى يتمكن الإنسان من حسن خلقه. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.